الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الذي حج بالناس في السنة الثامنة؟ عتاب رضي الله عنه. رضي الله عنه، أحسنت. ومن الذي حج بالناس في السنة التاسعة؟ أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه. في أي سنة ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الثامنة، أحسنت. وفي أي عام جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا؟ العام التاسع. نعم، أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أظهر الله المصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ومات إبراهيم في العام الأخير والبجل أسلم واسمه جرير، وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لهم: اليوم أكملت لكم دينكم. وموت ريحانة بعد عوده، والتسعين مدة من بعده، ويوم الاثنين قضى يقينا إذ كمل 63، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي. ومدة التمريض 5 شهر، وقيل بل 3 وخمس فدري. وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلاه. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير. في العام العاشر من الهجرة كانت وفاة إبراهيم بن نبينا صلى الله عليه وسلم من سريته مارية القبطية رضي الله عنها، وهو ابن 18 شهرا، أي كان ابن سنة ونصف. وقد دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه، فجعلت عيناه صلى الله عليه وسلم ترذيفان، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قالوا: البجلي أسلم واسمه جرير. البجلي بتسكين ياء النسبة في البيت. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أسلم في هذه السنة العاشرة، وقيل في السنة التي قبلها، وقد كان بديع الجمال. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، على وجهه مسحة ملك. فكان جرير. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة، وهي بيت أصنام كان يعبد من دون الله، وأمره بهدمه. قال له: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فهدمه جرير في فوارس من قومه. وفي الصحيحين أنه رضي الله عنه توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا لأن سورة المائدة فيها غسل الرجلين، فكان يظن أنها نسخت مشروعية المسح على الخفين لأنها من آخر ما نزل. قال رضي الله عنه: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، كان من آخرهم إسلاما رضي الله عنه. قال: وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا. حج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام العاشر حجة الوداع، سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع فيها أصحابه، وقال فيها: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وحج حجة الوداع قارنا، أي أهل بالحج والعمرة معا. وقد اختلفت روايات الصحابة في حجته صلى الله عليه وسلم، هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، وجمع بينهما كثير من أهل العلم بأنه صلى الله عليه وسلم أهل أول الأمر بالحج مفردا، ثم أدخل العمرة آل الحج، فآل أمره إلى القران. المسألة خلافية بين الفقهاء. ووقف الجمعة فيها آمنا، الوقوف بعرفة في تلك الحجة كان يوم الجمعة، آمنا، فلم يتعرض له صلى الله عليه وسلم أحد، لأن الناس كانوا قد دخلوا في دين الله أفواجا، وقد نودي في السنة التي قبلها ألا يحج بعد العام مشرك، فلم يحج في هذه السنة مشرك. وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم، كان ذلك يوم الجمعة عشية عرفة. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قاله: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. قال: وموت ريحانة بعد عوده. وريحانة بنت زيد رضي الله عنها كانت ملك يمين لا زوجها كما سبق. واختلف هل ماتت في هذه السنة أو في السنة التي قبلها قولا. والتسع: عشنا مدة من بعده. أزواجه الإحدى عشرة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، اثنتان منهما توفيتا في حياته صلى الله عليه وسلم. من هما؟ نعم أحسنتم، خديجة رضي الله عنها وزينب وبنت خزيمة رضي الله عنها. قال الناظم: يجمع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي توفي عنهن: توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية ورملة تتلوهن هند وزينب جويرية مع حفصة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب. وآخر أزواجه صلى الله عليه وسلم موتى أم سلمة رضي الله عنها، توفيت سنة 61، عاشت حتى لم يبقى على وجه الأرض أحد خير منها. قال: ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكملت 63. كانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. كان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة. قال: فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكملت 63. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. والدفن في بيت ابنة الصديق، كان في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم، أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي. لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم. ومدة التمريض خمسة شهر، خمس الشهر ستة أيام، فالخمسان 12 يوما، وقيل بل ثلث وخمس فدري، الثلث 10 أيام والخمس 6 أيام، وهذه 16 يوما. واختلف في ذلك، قيل كانت مدة مرضه الأخير الذي توفي فيه 12 يوما، وقيل بل كانت 10 أيام، والأكثر كما ذكر الحافظ بن حجر أنها كانت 13 يوما. قال رحمه الله: وتمت الأرجوزة المئية، هي على بحر الرجز مستفعلون 6 مرات. المئية نسبة إلى عدد أبياتها فإنها 100 بيت. في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. وقد أتى الناظم رحمه الله في هذه المنظومة مع اختصارها على جل مهمات حوادث السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، جزى الله ناظمها خير الجزاء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.